بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل الفقراء. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضل على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجهاد في باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. رأى له فضلا في الجهاد رضي الله تعالى عنه: أول من رمى بسهم في سبيل الله فاتح بلاد الفرس، أخذ المسلمون على يديه كنوز كسرى، دمر الله عز وجل به وكسر المجوس، فتح العراق، قائد المسلمين في القادسية، فتح العراق وبلاد فارس وما وراء النهر رضي الله تعالى عنه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظن رأى لنفسه فضلا على من دونه في القتال، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأدبه حتى استحق هذه المنازل العالية التي حصلت له بعد ذلك. أدبه بقوله: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي بدعوتهم وصلاحهم وذكرهم لله عز وجل وانكسارهم لله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب قصر، لأن معنى الاستفهام النفي، أي لا تنصرون إلا بضعفائكم. ولعل الضعيف الذي لو أقسم المستضعف الذي لو أقسم على الله لأبره، هو الذي يصادف يعني إجابة ويستجيب الله عز وجل دعاءه فينصر الله عز وجل الكل، وقد ينسب النصر إلى القائد ويكتب التاريخ كما يقولون اسم القائد، ومع ذلك يكون النصر عند الله عز وجل مكتوبا بسبب دعوة ضعيف، بسبب دعوة منكسر لله عز وجل. فهل يكون كل واحد منا ساعيا أن يكون هو هذا الضعيف المنكسر؟ ربما ترزق الأمة كلها بضعيفها، تكون هناك أزمة أو قحط ويدعو ضعيف غير معروف لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، يدعو الله أن يرزق الأمة وأن يعافيها، فيستجيب الله عز وجل دعاءه ويرزقهم سبحانه وتعالى. ولذلك يعد هذا الحديث دليل على فضل عدم الشهرة وعدم الرئاسة، وأن يكون الإنسان بعيدا عن تولي المناصب، وأن لا يرى لنفسه فضلا على غيره، وأن من رؤي منه ذلك أو علم منه أنه يرى لنفسه فضلا على غيره فلا بد أن يهذب ويعلم، وإلا لما صلح للمراتب العالية ولا للقيادة في الحقيقة، فإنه لا يحسن أن يكون قائدا من لم يحسن أن يكون تابعا منكسرا وأن يكون جنديا في أحوال له. عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. قال: وروي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. أخرجه أبو داود في باب الانتصار بذل الخير والضعف. ورواه النسائي في باب الاستنصار بالضعيف، والترمذي في الجهاد في باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين، وإسناده صحيح. عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، يستفتح يطلب الفتح، يعني يطلب النصر، أن يفتح الله، أن يحكم بينه وبين عدوه. حديث جاء له ثقات لكنه مرسل، وروايته لا تصح. قال أبو عبيد هكذا قال عبد الرحمن وهو عندي أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد، ورواه عن أمية بن خالد بن عبد الله والأمية بن عبد الله بن خالد. قال عبد الرحمن يستفتح أي يستفتح القتال بهم. قال أبو عبيد كأنه يتيمن بهم، والصاليك هم الفقراء. وقيل يستفتح أي يستنصر، واستفتاح الاستنصار، استفتح وخاض كل جبار يعني ربنا احكم بيننا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، لعل هذا اقرب. قال ويروى في التفسير في قوله سبحانه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يقول ان تستنصروا فقد جاءكم النصر. الظاهر الله اعلى واعلم ان معنى ان تستفتحوا تطلبوا الفتح وهو الحكم. ولا شك ان الرسل اذا طلبت الفتح بينها وبين قومها فهي تطلب النصر. وأما استفتاح المشركين طلبهم للفصل لأجل جهلهم وغرورهم كما قال أبو جهل اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، فكان هذا استفتاحه. وكذا قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فأتاهم ما أتاهم من العذاب يوم بدر. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق على صحته. عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار. الجد الغنى، هي الجد والله. حديث صحيح أخرجه محمد من البخاري، يعني ذوي أهل الجد يعني ذوي الحظ والغنى. أكثر أهل الجنة المساكين لأجل أنه لم لا حساب عليهم في الأموال، لم يكن عندهم أموال يحاسبون عليها ومن أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، كان نصيبهم من المال قليل فسهل حسابهم. وأما كثرة من دخل النار من النساء، أن أكثر أهلها النساء، فلأجل كفران العشير ونقصان العقول نقص الفطري لا يؤخذن به، ولكن يحصل كذلك نقص في العقل والدين من الكثيرات منهن. قال تصدقنا فإني رأيتكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. وقال في كفر في نقصان الدين إن كنا تكفرنا، قيل أكفرنا بلا، قال أكفرنا العشير. إذا رأت إحداهن من زوجها ما تكره قالت لم أرى منك خيرا قط. كما أن النساء أكثر أهل النار فهن أكثر أهل الجنة، فإن لكل رجل من الجنة من أهل الجنة زوجتان على الأقل من الحورين. هذا فيه التحذير من الفتنة من فتنة النساء، وتحذير النساء من الوقوع في الفتنة بسبب الشهوة وبسبب كفران العشير. وحبس الأغنياء عن الجنة لو أنه قوم بالدنيا كلها لكان عمر الدنيا لا يساوي في لحظات القيامة، يوم القيامة 50,000 سنة وأهوال عظيمة. فصبر الإنسان على فقر الدنيا أيسر عليه في الحساب غدا، استمتع بمدة الدنيا أضعاف مضاعفة في الجنة بدلا من أن يقف أن يستمتع في الدنيا بالغنى ويحبس حتى ولو لم يكن من أهل النار يحبس في عرصات القيامة خائفا مسؤولا، نسأل الله العافية. أما يقول هل هذه الأحاديث التي تراغب في الفقر وفضل الفقراء تؤدي إلى خمول الناس وكسلهم عن الإنتاج الاقتصادي الذي يضعف اقتصاد المسلمين؟ المقصود أن الحقيقي في هذا أن يكون أن يبتعد الإنسان عن الترف، يعني الاقتصاد الاستهلاكي الذي هو مبني على كثرة الطعام والشراب والملبس والمظهر ونحو ذلك، الذي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنبه، والدول قطعا لا تقوم بالاقتصاد الاستهلاكي وإنما إنتاج أدوات القوة، فقد قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك إنفاق الأموال في سبيل الله. هؤلاء الصحابة الفقراء رضي الله عنهم كانوا قد تركوا الأموال، لم يكونوا أصلا فقراء، أكثرهم كان له من المال ما له، وترك ذلك لله عز وجل لإقامة الدين. فهذا يحصل كذلك، أن يكون الإنسان له مال وينفقه في سبيل الله ويتحمل، ولا شك أنه يحصل نوع من الحصار من أجل إقامة الدين. أعني أن الكفار قد يتركون يعملون مقاطعة كما فعلوا مع بني هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلموا بني هاشم، وكذلك عندما يؤمر المسلمون عندما أمر المسلمون بأن لا يقرب المشركون المسجد الحرام، فكان ذلك يؤثر على التجارة، فقال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. في بعض الأمور سوف يقع فيها تأثر في أمر الأموال، لابد من احتمال الناس، يحتملون ماذا؟ يحتملون قلة اليد في الاستهلاك، في الجانب الاستهلاكي يتحملون نقص الأموال في هذا الجانب، لأن هناك جانبا ينفقون فيه، ولا يعني ذلك ضعف الاقتصاد الإسلامي، بل هذه الأموال تستعمل ولكن ليس في الترف. المشكلة الحقيقية في واقعنا أن أموال المسلمين الهائلة التي تشكل جزءا كبيرا جدا من الاقتصاد العالمي لا تستعمل في أسباب القوة، وإنما هي في الحقيقة عماد الاقتصاد الربوي اليهودي الرأسمالي، وعماد الصناعات التي يقوم الغرب بها على يعني التسلح وإنتاج أدوات يعني المعاصرة التي تستعمل في النهاية لقهر العالم. والمسلمون أموالهم تستعمل في ماذا؟ في نفقات سخيفة، في أطول سندويتش في العالم، في أكبر طبق كسكسي في العالم، في أكبر صينية كنافة في العالم، أطول برج في العالم، يتطورون في البنيان ويتطورون. تجد فعلا أن دولة كذا بنت برجا عاليا ارتفاعه كذا وكذا مترا، والدولة الثانية هي تتغاز تعمل ايه برج اعلى وهناك عشان اعلى 3-4 متر او يعني اشياء عجيبة ربما لا تسكن، ويتطاولون فعلا. ومن هم؟ ترى الحفاة العراة العالة يعني رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الذي يقع فعليا، نسأل الله العافية. الحفلات التي تتكلف الملايين، يعني ربما حفل زواج مثلا يتكلف 20 مليون مثلا، سيارات بالملايين، لأن مقابضها من الذهب وأدواتها من الذهب، وكأن هذا مما يعني خلق الله عز وجل له الذهب. خصور يعني النفقات الفظيعة السخيفة، هذا هو الأمر الضار، أن تكون النفقات في هذا. أتعجب عندما أسمع أن مذيعين يعني ومذيعات يخرفون في وسائل الإعلام رواتبهم نصف مليون جنيه في الشهر، 400,000 جنيه في الشهر، شيء عجيب. على ماذا؟ على التقيؤ الذي يتقيؤونه في في في في في آذان الناس والسخافات التي يعرضونها. لماذا؟ لأن أنا فقدت أنفق هائلة جدا. في ماذا ينفق هذا المال؟ هذه قوة بقى، هو ده الاقتصاد القوي. طبعا لا شك إن الاقتصاد القوي في كثرة المال فقط، لابد من وجود الصناعات والزراعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها. قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سيدنا داود كان صانعا يعني حدادا رغم ملكه، يعني ملك وخليفة في الأرض ويأكل بإيه ولسه بيتكسب. يعني بعض يقول لك لازم الرئيس يتفرغ، وده وضع صحيح، لكن سيدنا داود من إكرام الله له أنه إيه؟ أنه كان يأكل من عمل يده، يعني المرتب بتاعه ما كانش بياخده من بيت المال الإسلامي، كان يشتغل حداد ويعمل دروع ويبيعها ويتكسب. يعني ورغب الرسول في الزرع. ايه المنهي عنه من الزرع؟ ان الانسان يتعلق به بحيث يبيع دينه من اجله ويترك الجهاد من اجله. لكن ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كتب له به صدقه. التجارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر، صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته، وكان أصحابه جمعوا الأموال وأنفقوها من التجارة. فأنواع الأنشطة الاقتصادية القوية رغب فيها الإسلام، لكن الاقتصاد الاستهلاكي هو الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. عن محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليه. إسناده صحيح ومرسل صحابي، صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي، حسن إسناده المنذري. حمية يحمي عبده الدنيا، يعني يمنعه منها، لا يعطيه إياها، لا يفتحها عليه، وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب. يعني يقول الدكتور قال له ما تاكلش حادق، ما تاكلش حراق، ما تاكلش دهون مثلا لاجل انك تضر بذلك. وعند عنده سكر يقول له ما تاكلش حلويات، حميه امتناع بسبب ذلك. عنده ضغط يقول له ما تاكلش ايه، ما تاكلش حوادق ولا مسمك. واحد عنده معدته تعبانه يقول له لا تأكل الأطعمة الدسمة. واحد عنده دهون كثيرة لا تأكل الأطعمة الدهنية. لماذا؟ حرصا على صحته. فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا، يمنعه منها، يصرفه عنها ويصرفها عنه، يظلها كذا في عافية، لأن الله يحبه ويخاف عليه، لأن الله عز وجل يحبه ولا يريد له أن يتلوث بالدنيا. استغفر الله. عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فطر الإنسانية الإنسان يكره ذلك، لكن الذي تهذب ونظر إلى المصلحة هان عليه ما يحصل. إسناده صحيح رواه أحمد. وعن عبد الله بن مغفل قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أحبك، فقال انظر ماذا تقول، قال والله إني لا أحبك 3 مرات، فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، للفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى. متن الحديث فيه نكارة، وأبو الوازع مختلف فيه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. تجفافا أي آلة تدفع بها عن دينك وأعد للفقر تجفافا، أي آلة تدفع بها عن دينك ضرره، ضرر الفقر، من الصبر والقناعة والرضا. زي مثيل يجري فيجعلونه وقاية من السيل، من ضرر السيل، آلة تجفاف حتى لا يغلق كل شيء، فالفقر سيسرع إلى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ضعف. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حديث صحيح أخرجه البخاري في باب فضل الفقر. رجل من فقراء المسلمين، إما هذا الرجل الغني إما من المنافقين أو الكافرين، لعل الأقرب إنه عن سهل بن سعد، أما هذا في المدينة، السعدي من بني ساعدة إذا كان من المنافقين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبوام لو أقسم على الله لأمره، في صحيح مسلم. هذا حديث صحيح. ورب ذي طبرين لا يؤبه له، أي لا يحتفل به، لا يلتفت إليه، لا يشعر به، لثوبين قديمين، لثوبين خليقين. رب أشعث يعني أشعث رأسه، أغبر في بعض العيد. قال معاذ ابن جبل: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى تكون الضاعة أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب ومن أبغض عنده في الحق سواء، ويحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته. لا يبلغ عبد ذر الإيمان منتهى وغايته وأعلى منازله، والإيمان ليس له نهاية يعني، لكن المقصود منازله العالية، حتى تكون الضعة يعني عدم الشهرة والتواضع أحب إليه من الشرف، من الشهرة والمنزلة في قلوب الخلق، طالما أن الضعة التواضع وكونه قليل ذات اليد أحب عند الله عز وجل، أو طاعة الله، أن تكون طاعة الله عز وجل في الضعة. جه وقت كان من الذي يتعرض للإهانة؟ الملتزمين. مين اللي بينزلوه المشاريع على الكبائن؟ مين اللي ممكن ياخدوه من بيته؟ مين اللي يتحط في ايديه الحديد قدام الناس؟ الملتزمين. جه وقت بقى الالتزام ده بقى ايه؟ بقى شرف، بقى الملتزم هو المتدين، الناس بتختاره للمناصب. ففي ناس عندما تكون الضعة في طاعة الله عز وجل، لا مش عايزين الطاعة دي، لما يجي بقى ان الالتزام فيه الشرف والسنة فيها الشهرة، ان ذلك يقدم من يقدم. وما قل من الدنيا احب اليه مما كثر، وان كان هذا خلاف عادة الانسان، لكن كثرة الفكر، كثرة الفكر في شدة الحساب تجعله لا يريد زيادة على الكفاية. وعندما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر منها. ويكون من أحب ومن أبغض عنده في الحق سواء إذا كان يقضي بينهما أو إذا كان هناك حق عليه لأحد، لا يبادر إلى إعطاء الحق لمن يحب وتأخير الحق عن من يبغض. أن كثيرا من الناس يتساهل مع من يحب أو يعطيه حقه، ومن يبغضه ينكد عليه إذا كان هو يملك ذلك. محبه ومبغضه في الحق سواء، ويحكم الناس كما يحكم نفسه وأهل بيته. أنطاوس عن ابن عباس أنه مر بقوم بعدما أصيب بصره وهم يجذون حجرا، يجذون حجرا، فقال ما أصنعه أنا؟ قال يجذون حجرا، فقال عمال الله أقوى من هؤلاء. الإجذاء الإشانة. مرفوع ترفعون حجرا طب يعني في بناء يعني لا هو ممكن يكون هو إعداد للبناء بيسووه عشان يتبنى، بس أنا أحب أن أتي بها من موضعها. شوالة ها؟ شالت الناقة بذنبها رفعته. كل ما عند الارتفاع. كان لبنها ارتفع أيضا. شال الميزان ارتفعت إحدى كفتيه. أشلت الحجر وشلت به قال الجوهري شلت بالجرة أشل بها وشان رفعتها. يعني يظهر أنهم يرفعون حجرا ليبنوا بناء عاليا يعني. فقال عمال الله أقوى من هؤلاء الذين يعملون لله عز وجل، كأنه يذم من يبنون بنايات مرتفعة لأجل يعني الرفاهية والطرف. قال عمر بن عثمان قال الله سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم يا موسى إذا رأيت الغنى مقبلا فاعلم أنها عقوبة عجلت وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار المتقين. هذا من أثر إسرائيلية. وذكر الحسن فقراء المؤمنين فقال رجل يا أبا سعيد ترجو أن أكون منهم؟ قال تجمع بين غداء وعشاء؟ قال نعم. قال لست منهم. كان عندهم وجبتين زمان، دلوقتي على الأقل ثلاثة. وفي ضحوية، وفي بين بعد العصر حاجة. اللهم اغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. كيف يكون الإنسان جنديا تابعا طيب طيب نفس والنفس تحب الرئاسة؟ فهذه المصيبة، دي حب الرئاسة دي مش النفس عموما، دي النفس الأمارة بالسوء. الإنسان لابد أن ينظر إلى مسؤولية الإمارة، مسؤولية الرئاسة، وأنها خطر عظيم على الإنسان، وأنها مسؤولية هائلة سوف يسأل عن كل من تحته. والله لإني لأظن أن من يعني يوليه الله عز وجل ولاية وهو حريص عليها أنه يريد عقابها، أن من ولاه الله ولاية وهو حريص عليها أن الله يريد عقابها. أنا بتخيل كده 87 مليون إنسان مثلا في مصر يتولى مسؤولتهم إنسان في مثل هذه الظروف وهو يحرص على ذلك. ده واحد ده لازم يجرجروه جرجره عشان يقبل. سبعة وعارفين يعني ايه مليون؟ يعني الف انسان. ده الواحد منهم من اول الطفل الصغير الى الرجل الكبير الى الدابة التي يعني تعثر في الطريق الى الكم الهائل من النهب والسرقة الى تعليم الناس الدين والدنيا، يعني نظام تعليم محتاجينه، نظام اقتصادي عايز يتصلح، وواحد يحرص على ان يكون مسؤولا عن كل هؤلاء في كل شيء في دينه ودنياه. كم يعقل ان يظل محبوسا في السؤال عن كل واحد منهم؟ ولذلك فعلا لا يحرص على ذلك الا انسان اصيب في شيء في عقله. هي دي بقى المشكله، ان الواحد بيفكر بالطريقه الصحيحه، انه لو فكر بالطريقة الصحيحة يقول الملك ده مصيبة، الرئاسة دي مصيبة، فلابد ان يهرب منها هروبا حقيقيا لا تحدثه نفسه بانه يريد الاصلاح فقط. وانت في ساعة بقى لما حاجة صعبة جدا لا يقدر عليها ما يجيش اقول حدث نفسي ان انا هشيل الهرم الاكبر. انا اقول لكم مسؤولية الرئاسة في بلاد المسلمين في مصر خصوصا اكثر من الهرم الاكبر. فمفيش واحد يقول اصل انا ان شاء الله باذن الله ربنا هيقدرني. انت يعني ما هو ان كنت تحدث نفسك بذلك تبقى خد بقى انزل تحت، مش لازم الرئاسه كلها، ده من اول مسؤوليه عمل في اي حاجه في اي مصلحه. هذه المسؤوليه خطيره. الله يستر. اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف نبي معصوم وبعدين مضطر ومضطر اصلا، يعني هو ليس في البلد ده كان فيها مين دول؟ كان فيها الناس يعني مش مجتمع مسلم. المجتمع المسلم طبيعه المجتمع المسلم يعني تفرز الكفاءات العاليه ولا تطلب منه ولا يطلب منها ان تكون هي الطالبة، بل هي التي يعني ابو بكر الصديق ماذا قال؟ وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين، اللي هو ابو عبيدة وعمر بن الخطاب. فعمر الذي قال بل نبايعك انت، بل انت الذي رضيك رسول الله لديننا فعلناك لدنيانا، فبايع ابو بكر ابسط يدك، فبسط يده فبايعه. يعني نشوف الصحابة رضي عنهم في يعني عمر رضي عنه جعل له ابو بكر العهد، عمر تركها شورى وابو عبد الرحمن هو الذي اختار. يبقى مفيش ولا مرة الخلافة الراشدة. وكذلك في علي طلحة والزبير هم الذين أرغموا عليا على البيعة. كل مرة مفيش واحد يقول أنا عايزها. اللهم ارحمنا. نسعى كمجموعة مش كأحد. نسعى كمجموع، وساعة ما بقى مين اللي هتقع في المصيبة عليه ساعتها يبقى هو اللي يقول شوفوا غيري يا ريت بيكون أحسن، وانتوا أهل الإسلام وأهل العلم انتوا بتحددوا. ده المفروض الشرع بيقول كده. طبعا أوضاعنا صعبة جدا، بس الخطر ان الواحد يقع فيها. طب ما احنا بنقول حالات الضروره، نقول خلي المجموع اللي يختار. هو يا بلدنا خلت من المسلمين وخلت من اهل العلم والكفاءه، خليهم هم اللي يختار. المجموع ما اختارش طيب يا شيخ. هو ايه؟ المجموع ما اختارش لحد دلوقتي. اكيد هيختار. ما هو عشان هي مسؤوليه. هو يقول لك ليه ما اختارتوش؟ ليه ما حددتوش؟ ما تخلصونا بقى، انتوا قاعدين ايه بتسوونا على نار هاديه عشان تفضلوا الدنيا كلها تعمل كده؟ ما لانها مسؤوليه، لانها نصيحه للامه. من الذي يعني لما الواحد يقول كلمه ما هو ويتبعه الناس على ذلك سيتحمل المسؤوليه عند الله عز وجل. خطر. هي سهله، هو التأييد لحد ولا الامتناع من التأييد لحد؟ الموضوع ده تظنونه يعني واللي هيترتب عليه توجه ملايين، لان انتوا عارفين الاتجاه الاسلامي قد ايه، كم مليون معاه ان في الانتخابات اللي فاتت دي، كم مليون؟ 9 للسلفيين وحوالي 14 للاخوان، ولا قدهم 15 ربما، يعني في حوالي 20 مليون غير الناس التانية اللي في الرئاسه بتبقى اكتر، لان برضه مهما كان. فتخيلوا دول قد ايه، الكلمه من دول وكلمه من دول هيترتب عليها يعني اناس كثر سوف يتخذون القرار. فانا اتعجب من ان بقى نقعد طلبة الاعدادي النهاردة عمالين يختاروا الرئاسة، طلبة ثانوي وجامعة، وهم ما قرأوا ولا عرفوا ولا اعتماد كله على الرأي وعلى العاطفة وعلى الشو الاعلامي. الاعلام هو اللي بيوجه دلوقتي. واحد طلع قال عمل برنامج حلو في التلفزيون، والقضية بقت دلوقتي، حتى انا امنية حياتي ان هم يبطلوا اذاعة مجلس الشعب من ضمن امنيات حياتي، يعني عشان يبطلوا المنظره اللي بتحصل في مجلس الشعب. الموضوعات عاديه يطلع كله زعق علشان يبقى هو اللي ماشي في الايه، في الجو الثوري. الا من رحم الله. انا ما بتكلمش على كله طبعا يعني، لكن انا بتكلم على اوضاع خطيره. فالباب ده باب مش سهل. فالنصيحه خطر ومسؤوليه. واتعجب ان الذي يعني يسارع باتخاذ موقف هو الذي لا يفكر في وزن الناس، يعني ما قعدش مع الناس عشان يوزنهم، ولا يعرف تفاصيل تفكيرهم ولا طريقه تفكيرهم في المشاكل. لا، ده هو عجبه كلمتين يعني، واحد بيتكلم مثلا كلام حلو. اللي يعني يقضي اوقات طويله يظل في حيره والله، اللي بيقضي اوقات طويله في الجلوس معاهم ومعرفه برامجهم والتقييم للبرامج دي ومعرفة شخصياتهم وتقييم الشخصيات دي، وايه السلبيات وايه الايجابيات. طب السلبية بتاعت ده هتعادل السلبية بتاعت ده ولا لا؟ والايجابية دي هتغطي على الايجابية دي ولا على السلبية دي، ولا انهول هيكون اكتر؟ والوزن الصعب جدا، وانتوا عمالين كل يوم تقولوا لنا انتوا ما خدتوش موقف ليه؟ دي حاجة توجع الدماغ والله، حرام والله العظيم اللي بيحصل ده، لان فعلا الامر صعب للغاية. والمشكله ان مفيش حد ممن يعني مطروح يعني ايجابياته طاغيه على سلبياته. لا، ده الحكايه كلها ما بين 51 و 49 وما بين الله اعلم اكثر من كده كمان، وحاجات قريبه من ذلك. فالموازنه بقول انا عندي سلبيه في ده وسلبيه وايجابيه وده كذلك وده، وبعدين اقول طب انهي واحده اللي هتحتملها البلاد؟ وانهي واحده اللي مصلحه الامه فيها؟ وانتوا قاعدين مروقين دماغكم كل شويه حد يجي والله مطرح ما اروح الا الساعات الطويله تقضى في المناقشات العجيبه دي، ولازم تراعوا الشباب. والشباب هم اصلا هم الذين لهم ان يختاروا بهذه الطريقه. معلش يعني هم الشباب، انا عايز اعرف علمهم في قضايا الولايات، وايه اللي يقدم وايه اللي يؤخر، وايه المطلوب في الوقت الحالي، وايه موازين لازم في علم الشرع ولازم علم الواقع. وانا انا عايز اعرف تعرفوا الواقع منين. الاعلام مصدقينه؟ حد يصدق الاعلام في زماننا وكل يوم تطلع تصريحات مكذوبه، ولا محتاجين ان احنا نتحاور مباشره؟ اقول لكم حتى مقاطع الفيديو الموجوده مبتوره ومتقطعه، والواحد يسمع كلام يشوف عجب. حتى كلامنا احنا لما يتبطر بيبقى مشوه. بقول لواحد جيب عدسه وحطها، صح في كام؟ بقول له انت هتقول الكلمه دي، وجيب عدسه وحطها على العين، والعين كبرت قوي، والعين الثانيه زي ما هي، وخذ الصوره بقى بالمنظر المشوه ده. وهو الراجل، وانا كذبت، انا خدت له هو الصوره، بس انت كبرت عينه وصغرت الثانيه، بقى انسان مشوه، عملت نصه كده ونصه كده. صحفي لقيته في الدرس بتاع يوم الخميس الماضي في عمرو بن العاص، جالي سؤال حول بيع الاكسسوارات الصين والكده للنساء، فقلت انه متبرجات لا يجوز. الراجل قال لي هو صحفي الاستاذ، قال لي لو انا دلوقتي، هو احنا شغلتنا الكلام اثر فيه بقيه الدرس يعني، فلما جه قال لي هو احنا شغلتنا حلال ولا حرام؟ قلت له انت بتعمل ايه يعني؟ قال لي هم قالوا لنا ان احنا ما نكذبش، بس اهم حاجه ما نكذبش، بس انا لو رحت نشرت الشيخ ياسر برهامي يقول بحرمه بيع الاكسسوارات للنساء المتبرجات الدنيا هتتقلب. قلت له انت ما سمعتش من الدرس اللي الحته دي؟ انا قلتها للاخوه اللي بتسال، مش كده؟ ما ينفعش ان انت تنشرها بهذه الطريقه، وان انا رايح، انا مش قلت في البتاع ان لابد من تشاور في مسألة الرئاسة، ولا بد من تروي، ولا بد من وجود المواصفات. انا عملت ما تقول الكلام ده، ان احنا عايزين شخص فيه كذا وكذا وكذا في الصفات، وان احنا نتشاور، وان المرد الامر لاهل العلم. طب ما تقول الكلام، تنشر الكلام ده، كلام ما هو كلام تاني حق برضه، بس لما يبرزه بيعمل ايه؟ يشوه الصورة. فالراجل الحمد لله كتب مقال ممتاز جدا عن ملخص الجزء الهام من الدرس. ها؟ ما انا فاهم. فانا بقول الكلام ده، الاعلام ده هو اللي هتصدقوه، اللي المنصف منه بيكون صادق بس بيشوه الصوره، ولا لازم ان احنا نتقابل مع الناس ونشوف طريقه تفكيرهم ونوزن بناء على ذلك، نوزن الشخصيه بناء على ذلك، وبعدين نقعد نتشاور مع بعضنا ومع غيرنا. وبعدين اما لا واحد لا قعد ولا سمع ولا شاف، واحد قال له كلمتين حلوين وقال له والله الشيخ المرشح فني قال كلام حلو، يبقى خلاص وملعون من لم يؤيده، لعنة الله على من لم يناصره. يعني انا بتعجب والله العظيم بتعجب، يعني دي يعني من اين تصرف؟ ومن يتحمل المسؤولية في هذا؟ ومن يعني عند الله عز وجل يعني يكون مسؤولا بهذه الطريقة يؤمن على امه؟ وبعدين ده مصر يعني قلب العالم العربي والاسلامي، واللي هيحصل فيها كل الدنيا مستنيه. تفتكروا ده دول اخرين مستنيه، والغرب مستني، والشرق مستني، ايه اللي هيحصل في مصر؟ فالوضع شايفينه سهل، حمل ثقيل والله العظيم، وضغوط الاخوه اثقل، والتهديدات بالانشقاقات والاختراق، ايه حرام ان الناس كلها تتكلم بهذه الطريقه، إن إن إن إن مش هنسمع كلام الشيوخ. الله، خلاص يا سيدي تحمل المسؤولية عند الله عز وجل. أنا بقول لك إن مش هتسمعش كلام الشيوخ، طب اشمعنى الشيوخ دول؟ ما أنت بتتبع الهوى، ما أنت بتسمع كلامهم في حاجات تانية. أنا كنت بقول للإخوة النهاردة، هو يعني مين المتفرقين هم اللي قدروا يعملوا تغيير في الواقع السياسي؟ مين اللي عمل تغيير في الواقع السياسي؟ إلى ما هو أقرب للإسلام. مش الاتجاهين المنظمين؟ اللي لهم كلمة واحدة، الإخوان والدعوة السلفية، هما دول اللي قدروا يعملوا حزبين يقدروا يقفوا على رجليهم، وقدروا من هما يكسبوا أرض. أخبروني إن لم يكن هناك اتفاق، إن لم يكن هناك تنظيم، إن لم يكن هناك كلمة واحدة يرجع إليها، والكلمة الواحدة بالتشاور عمرها ما كانت برأي واحد لوحده، إحنا متعودين نختلف، ده إحنا نقعد نتخانق مع بعض، بس في الآخر في كلمة تجمعنا. اللي يكسر الكلام ده يعمل إيه؟ يبقى بيعمل خدمة للأمة؟ اللي عايز يقول ان الناس التانية اللي بره هذه الدعوة هم اللي تسمع كلامهم عشان مزاجك، عشان هواك، عشان انت اللي بتتبع ما تريد تدور لي على كل واحد ينقي الشيخ اللي يعجبه. خلاص يا سيدي انت روح وتحملها عند الله, نقي الشيخ اللي يعجبه خد كلامه, لكن انا مش هعمل كده ولم انصح للأمة الا بناء على ما اراه نصحا لها لا غشا. مش مسألة بقى ان انا عشان ارضي الشباب عشان ارضي الشيوخ عشان فلان ما يزعلش مني, ما هتقول لك انت ما احنا هنتلام. لو الناس كسبت ناس خسرت, لو خسروا لك انتوا اللي خسرتوه, ولو كسبوا لك انتوا ما يتهمش, وهتبقى مصيبه في ذلك. واي حاجه في لوم فضلا بقى عن الاتجاهات اللي معاها تربايه مع الدعوه, في اتجاهات غاليه هي تحيط بالبعض, هي ذات اجنده خاصه في هذا الباب مش غرضها. والا فانا بتعجب اللي كانوا بيكفرونا امبارح عشان دخلنا انتخابات مجلس الشعب, هم النهارده اللي بيروجوا الانتخابات اللي قال مش هي دي الاليه الديمقراطيه. اشمعنى كانت الديمقراطيه كفر امبارح والنهارده بقت فرض عين؟ واللي يقول لك ده لا ده ما يكفيش الاسم, ده من يخالف يضرب عنقه. الله انتوا ناويين على ايه؟ يعني مساله بقى ان اللي يخالف هيضرب عنقه, يبقى اتعجب. ف كفايه كده.